ان اللي موجود النهاردة هو كان موجود قبل كده بس موجود بصورة اخرى. يعني زي زمان القطر كان بيمشي بالبخار، النهاردة في قطر برضه بس بيمشي بحاجة تانية بالوقود، شوية شوية تقدم بيمشي بالكمبيوتر بالتكنولوجيا، يبقى في تطور. كذلك الموضة، وما الموضة يعني في الستينات دي ما كانش في موضة، كان في موضة. وبص تلاقي الواحدة لابسة مايكرو جيب، عارفين انتوا المايكرو والميني والحاجات اللي هي الجزء من الثانية، مايكرو جيب يعني فوق الركبة بشبر. تخيل كده لما واحدة تمشي فوق الركبة بشبر في زمن النساء مغطية وشها، في الستينات دي الستات كانت مغطية وشها، ده عادة، عادة كده، هو الشعب كان مغطي وشه. وتبص تلاقي واحدة ماشية لابسة مايكرو جيب، وايه دي؟ دي الموضة، موضة فرنسا. وتبص تلاقي الشباب مش بقى حاليين كابوريا، لا مربين سوالف يعني قطاط، ويفضل قطاط نازلة نازلة نازلة نازلة لغاية ما يدخل على آخر خده كده، هو عاملة زي ايه؟ عاملة زي الترام، ولا عاملة زي حطة المترو. دقن، لا مش دقن، دي قطاط نازلة غد وبايخة. وبص لابس بنطلون شالستون واسع كده اهو، دلوقتي بيلبسوا بنطلون برمودا، ما ده جثة وده جثة، شالستون ده واحد وده جثة تانية، فهم هي نفس الموضة هي بس اختلفت. وكان منظرهم يعني مقرف ومقزز، انك بص لاقي واحد في جيل الناس بتلبس فيه طرابيش، وده لابس شالستون وماشي بالشارع، منظره وحش، منظره وحش. يعني دلوقتي يقول مثلا ان الناس بدأت تلبس كلها بنطلونات وقمصان وتيشيرتات وكلام من ده، فمش باين يعني، مش باين الاختلاف قوي. لكن لما تلاقي واحد ذو وقار ولابس طربوش ولابس ثوب ومش عارف ايه، بص تلاقي واحد جنبه ماشي كأنه ماشي عريان، يبقى في فرق كبير جدا، فرق كبير جدا. فزمان كان في موضة ودلوقتي في موضة، لكن كل موضة او كل زمن وليه موضة بتاعته. فبنقوله ان ده اختلاف فقط بين الأجيال وليس صراعا بين الأجيال. مسألة بقى تقبيل يد والموضة، فبنقولهم إن ولذلك ابنك ما تخلوش بقى زيك، ما تفكرش إن هو دايما يبقى زيك. وكثير من الناس بيفكروا إن أبنائهم يكونوا أفضل منهم، وده شيء طبيعي. إن أي أب بتكلمه يقول لك يا ابن أنا عايزك تبقى أحسن مني، صح؟ مش تسمع كلمتين دول؟ ده وهو طبيعي فعلا، هو حقيقي إن هو فعلا عايزك تبقى أحسن منه، ولكن أحسن منه زي ما هو عايز ولا أحسن منه زي ما أنت تقدر؟ يعني أنت تقدر تبقى مهندس لكن هو عايزك دكتور، إيه رأيك بقى في الموضوع المشكلة اللي احنا فيها دي؟ هو عايزك تبقى دكتور عشان تبقى أحسن منه، بس أنت مالكش ميول للطب، عايز تبقى مهندس، عايز تبقى زراعي، عايز تبقى معلم، عايز تبقى أي حاجة، إيه اللي هيحصل؟ ده خلاف، ده هيبقى خلاف. فضل هاي. هو أحيان كثيرة طبعا الشاب مبقاش عارف مصلحته، ولذلك قلنا إن إحنا بالحوار والإقناع بالتوجيه نحن نفهمه، نقول له أنت عايز تدخل كلية إيه كذا، نقول له كلية دي لها إيجابيات وهي كذا وكذا وكذا وكذا، وممكن أجيب له منهج أقول له بص منهجها ده، وأنت مدرستش دي وهتبقى صعبة ودي هتبقى صعبة ودي كذا كذا كذا، أفهمه النظام ده إيه والنظام ده إيه، مدة الدراسة قد إيه ومدة الدراسة قد إيه، مدة الامتحانات إيه ومدة الامتحانات إيه، في الآخر هتطلع إيه وفي الآخر هتطلع إيه، أفهمه أبصره، وفي الآخر أترك له المجال حسب رغبته. يمكن هو عايز يغامر وعايز يدخل، ماشي يدخل خلاص مفيش مشكلة. يعني هو دخل طب ولا دخل هندسة، هو دخل الجنة؟ ما دخلش ولا حاجة، إن شاء الله يدخل الجنة بدينه بقى، لا بالطب ولا بالهندسة، لا ده بدينه هيدخل الجنة. لكن الطب والهندسة دي مجرد بر للوالدين، وهو حاجة يتجوز بيها ويقلل جيشه لو كان راح يدخل الجيش، يعني حاجة كده هو لزوم إيه؟ لزوم الوضع الاجتماعي. إن النهاردة ما تروح تتجوز يقولك معاه شهادة إيه؟ معاه شهادة إيه؟ أول ما تلاقي شهادة حلوة خلاص مش مشكلة بقى، أنت شغال مش شغال مش مهم، المهم الشهادة اللي معاك. فبنقولهم إن ديت برضو من الأشياء المهمة، إن أنت ما تحاولش إنك تخلي ابنك زيك، لكن دعم رأيه، دعم شخصية ابنك. ولذلك يجب علينا أن ندعم شخصية أبنائنا وندعم شخصية من نربيهم. يبقى دورنا مش إن إحنا نعمل نسخ من شخصياتنا، ولكن لا إحنا عايزين ندعم الشخصيات الموجودة. عندك شخصية مثلا مبدعة بتعرف ترسم وتعرف تبتكر وتعرف تعمل تصميمات جيدة، دعم هذه الشخصية بحيث ان احنا نخدم بها الدين. شخصية بتفكر وتبدع يقدر يطلع عالم ذرة، يقدر يطلع عالم تكنولوجيا، يقدر يطلع عالم في الكمبيوتر، دعم هذا الاتجاه بحيث ان هو يقوى. هذا الرجل يصلح ان يتعلم امور دينه ويقدر يخطب ويقدر يفعل كذا وكذا، دعم هذا الاتجاه.

ترحب بالأخ الجديد ولا ترحب بالضيف القديم؟ ترحب بالأخ الجديد، لازم ترحب بيه. ليه؟ لأنه جاي مع فلان، لازم ترحب بيه ويعني تقبله. وكذلك أي أيضا مع أبنائك في البيت، لابد أن أنت ترحب بأصدقائهم وتحييهم. لا مانع من أن ترسل بعض الهدايا لأصدقاء أصدقاء ابنك. إيه المانع أنك تبعت لهم بعض الهدايا؟ يعني مثلا أنت جبت هدية لابنك، قمت جايب شوية كتيبات كده، قلت له بص الأولاد زمايلك بياخدوا معاك الدرس دول، اديهم دول، قمت مديهم شوية كتيبات، أو اديتهم شوية شرايط، أو مثلا جبت لهم حلوة شوكولاتة أي حاجة، قلت له خد اديهم دول وانتوا في الدرس. طب الابن هيفرح ولا مش هيفرح؟ هيدعم شخصيته مش هيدعم شخصيته؟ هيدعم شخصيته. فمثل هذه الأشياء مهم. مهم جدا كذلك أن ندعو لأبنائنا، أن ندعو لأبنائنا. لما أنت تدعي لابنك، ابنك بيحس أنك راضي عنه ولا غضبان عليه؟ راضي عنه. يبقى ندعو لأبنائنا مش تدعي عليهم. الواد مثلا ما يرضاش يطفي النور، يوم واخد له دعوتين، واخد بالك؟ وايه دعوتين؟ للأسف في ناس بتنقي دعوات في الصميم، تقول له ايه مش عارف تصلي النور، ضلمتها، ربنا يضلم لك قبرك. ايه ده؟ طب ليه ده كده؟ ابنك ده، ابنك ده ربنا يضلم له قبره؟ طبعا تفرق كتير لما تنور النور، روح يا ابني ربنا ينور لك قبرك. طبعا تفرق ولا ما تفرقش؟ فبنقوله الدعاء مهم جدا، ما تدعيش عليه ولكن ادعي له. حتى لو اخطا ادعي له. ازاي تدعي له؟ تقول له ايه؟ قول له ربنا يهديك، روح يا اخي ربنا يهديك، روح يا اخي ربنا يصلح حالك، بدل ما تشتمه وكذا وكذا، قول له روح ربنا يصلح حالك، ربنا يهديك. فالدعاء ده مهم جدا. لما الابن حتى يجد نفسه اخطا وانت بتقول له الله يهديك ربنا يصلح حالك، تفتكر هيفكر في الصلاح ولا هيفكر في الضياع؟ هفكر في الصلاة. غير لما تفضل تقول لابنك انت سيء، انت نوعية سيئة، انت ما فيش زيك، انت ما عرفش جيت ازاي. طبعا الواد دوت هيعمل اخطاء متكررة، وبعدين هتيجي تقول له انت نفس الكلام، انت سيء، انت انت، تيجي تسأله انت بتعمل كده ليه؟ قلهم ما انا سيء، انا ما فيش زيي، انا مهما عملت مش هتغير، ده قرار امي وابويا. فخلاص انت اللي بتخليه يا سيء يا حسن بكلامك اللي انت بتقوله. ولذلك مثلا انت ما تدعمش السلوك الخطأ، لا تدعم السلوك الخطأ. مثلا ما جيش واحد يوحد يقول لابنه انت خلاص انت بقيت صايع، بقيت بتاع شوارع، لا ما تقولش الكلمة دي، لا تقول له هذا، لان شوية شوية هتبقى في ذهنه انا خلاص بقيت صايع، انا خلاص بقيت بتاع شوارع، خلاص ايه المشكلة؟ ما انا ابويا عارف ان انا صايع وبتاع شوارع، خلاص الموضوع انتهى. هتبص تلاقيه تمادى في هذا الخطأ. فلا تدعم السلوك الخطأ، ولكن السلوك الخطأ الغيه، امنعه، وقفه، ودعم السلوك الإيجابي بصفة مستمرة. أحيان كثيرة جدا الآباء أو المربين يثنون على أبنائهم ولكن في غيابهم، في غيابهم. يعني مثلا يقول هو الراجل قاعد في وسط ناس، يقول الله ابني فلان الفلاني ده راجل طيب، شاب طيب، والله نحسبه على خير، أرجو أنه يكون فيه صلاح وده فيه بر وفيه طاعة وصاحب عبادة وصاحب ورد، عمال يشكر في ابنه وابنه مش قاعد قدامه. طيب إيه رأيك الكلام الحلو دوت بيوصل للابن ولا بيوصلش للابن؟ بيوصل للابن. بيوصل إزاي؟ أي واحد هيوصله، مش كده؟ ولكن في خطأ بقى تاني بيحصل خطير، إن لما الابن يكون موجود يقول لهم بيسقط في الامتحانات، عمري ما شفت منه حاجة عدلة. الله، مش هو دوت اللي كان راجل صاحب ورد، وهو دوت اللي كان راجل قوام الليل، وهو دوت اللي كان صوام النهار، النهاردة قدام الناس بقى دوت مدوخني، مغلبني، ما بيسمعش الكلام، ما بيبرنيش، ما بيحبنيش، كل ما أقول له حاجة يقول لي لأ. يعني كل الأشياء السلبية تتقال قدام الابن. طب الابن هيعمل إيه؟ هيحبك ولا يكرهك؟ هيكرهك، هو ما يعرفش إن أنت قلت كلام حلو عليه. أصل الكلام الحلو ده ممكن يوصل ممكن ما يوصلش. فلكن نقول أنت أمام الابن أيضا داعم شخصيته، طالما أمام الناس اثني عليه بما لا يضيعه. يعني لا تمدحه حتى تذبحه، المدح ذبح، لا تمدحه حتى تذبحه، ولكن كل كلمات هو يطمئن بها، قل والله ده فلان ده طيب، والله أنا أحسبه على خير، أرجو أنه هو يكون يعني شاب نشأ في طاعة الله. يبقى أنت داعم سلوك ابنك الجيد أمام الناس حتى يعني يشعر بقيمته ورجولته. لكن انت برا الناس، يعني لما يكون انت بعيد عنه تمدحه وتتكلم عليه كلام كويس، ولما يكون قدامك